بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم تعجيل الإفطار، فإذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بسماع الأذان فإنه يستحب للصائم تعجيل الفطر ولا يؤخر ذلك، لما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضى عنه وأرضاه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وأما تخير الفطر حتى تشتبك النجوم فهذا ليس من فعل المسلمين. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم تأخير السحور، بما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا لما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فدلت إخوة هذه الأحاديث على استحباب تعجيل الفطر وعلى استحباب تأخير السحور، والله أعلم.